لما نمسك الموضوع زي البوست اوبرتيف ووند انفكشن ممكن تكتب معايا ممكن تاخد نوتس لانها هذه المواضيع مواضيع علاج بحس ده هو موضوع كده موضوع ادبي اكتر منه موضوع علمي بوست اوبرتيف النظر اللي في الاوبرتيف اتلكتسيس انا لسه بقول ممكن ينزل سؤال شورت اتلكتسيس او لان كولابس في الاوبرتيف بوست اوبرتيف هو اوبرتيف بصوا ازاي كده هذه المواضيع الموضوع ده postoperative chest infection او lung collapse بنقول هناك دائما predisposing factors وال predisposing factors بنقسمها الى preoperative operative و postoperative factors ودائما نقول ان البري اوبراتيف فاكتورز انكلود اوبيس بيشنت لان الاوبيسيتي زي ما بيكون في فات تحت الجلد هناك فات جوه الاكل الاومنتوم بيبقى كله فات سبسيرس فات بيبقى كتير ويكفي انك انت تلاقي ان الاوبيس بيبول كان داخله من ضمن البريديسبوزنج فاكتور او ضمن الهاي ريسك بيشنتس فور دي في تي عشان ما يقدرش يتنفس القلب من زحمه الدفراج ما عرفش ينزل ويطلع حتى اقف جنب واحد اوبيس ده نفسه شورت بريس ده يمنع بينا السيرتر كانه قد دي بي تي كذلك هنا بيبقى سهل عليه قوي ان يحصل اوبستراكشن في وان اوف ذا برونكاي او ايفن برونكيول بري اوبراتيف انكلودد دي هايدريتد بيشنتس بيكوز دي هايدريشن بيعمل ستيكي بيعمل ميوكس فيسيت ميوكس وده يساعد على obstruction of the bronchiole pre-operative نلاقي الناس الفيفرج because fever يؤدي الى dehydration pre-operative الناس اللي smokers in extremes of age انت كشاب ممكن بعد العملية يقول لك كح اعمل chest exercise طلع البلغة راجل كبير في السن بيبقى صعب تأوبيه طفل صغير هيقوميه ازاي؟ عشان كده بنحط الايج. نيجي على العمليات الاوبراتيف دائما بنقول الاوبريشنز يا اما لونج اوبريشن لانسي اوبريشن يا اما باد انستيزيا. انستيزيا دخلها ايه؟ لان دايما بيحصل ان الفوميتنج سنتر بيصحى قبل الكاف سنتر. فلو كانش هو مظبط نفسه على اساس ان يعمل اسبيريشن ده ممكن يؤدي الى ان العيان ده يفومت ويبدا يحصل له انهاليشن نمونيا بوست اوبراتيف بوست اوبراتيف يا اما دي هايدريشن يا اما فيفرج يا اما برولوند ريكامبسي ماشي عامله زي دي بي تي ما كلها واحد يا اما تو ماتش انالجيزيا فما بيكحش فبقى نايم طول النهار طول الوقت يا اما شو بقى تو ماتش انستيزيا او تو ليتل انستيزيا لان انا مدي بقى انالجيزكس لواحد بدوز مظبوطه لا هو يتالم قوي ولا هو ينام فهذه طريقه ممكن لو انا ما بديش انالجيزيا خالص كويس ابص للعيان من المه مش قادر يكح خد نفس يا عم يا عم خد ده هو خايف ياخد نفس جامد فيكح فيتالم اكتر بالنسبة لل clinical picture هم حاجتين بنهتم بيهم قوي الفيفر دائما الفيفر خوف عندنا وانا بقول لكم للقراءة بس الناس اللي عندها النوتس بتاعتي لمجرد القراءة هيفيدكم قوي الشابتر بتاع البوست اوبرتيف كومبليكيشن في حياتكم لما تكونوا امتياز بوست اوبرتيف فيفر بس انا عامل هنا تجميعة لواحد بوست اوبرتيف فيفر ما التأليفي فصعب ينزل لك الامتحان لانك انت بتلاقي العيان سخن بعد العملية يا ترى هو سخن ليه بقول لك ما تقلقش اول يوم وتاني يوم because this operative trauma من ناحية شوية هيماتوما موجودة بتمتص بياخد محاليل والمحاليل دي pyrogenic reaction فاذا ما تخافش من اول يوم وتاني يوم من ضمن الاسباب اللي انا كاتبها كنت كاتب ان في نوع من انواع الانستيزيا اسمه الايثر بطلناها خلاص فازاي فهيبقى ايه ما تقراهاش خلاص الايثير ده بتاع زمان بطلوه تماما الايثير كان في كده عندنا من حاجات المشهوره قوي الرخيصه قوي الايتير، كان حط في ازايز بني غامق او سودة لان كان بيفرقع لما يشوف الشمس. قد ايه هذا الايتير كان حاجات اللي هو كان مثله رخيص جدا ولكن غالي جدا وسوري سريع الاشتعال جدا. فممكن يبقى اليوم الثالث ابدا اشك او الرابع في دي في تي، ممكن اشك في ان بدا يحصل له شاست انفكشن او ريتراكت انفكشن. بس هذا السؤال اللي بيخوفني دايما الشست انفكشن والدي في تي. عايز اقول لك بوست اوبتيف فيفر، مش كل فيفر تخوفني، ولكن خلي بالك من يوم الثالث والرابع. يعني اول وثاني يوم ولا بهتم، الثالث والرابع دخلنا في الشست انفكشن، دخلنا في الدي في تي، اليوم الخامس او السادس او السابع دخلنا في الوند انفكشن. فهنا فيفر او ممكن يبقى عنده هنا ديسنيا سايانوزس، دخلنا بقى على حاجه في الشست، زائد ديكريز او نو اير انتري على البارت اللي فيه كولابس. السيكولا اوف ذيس كولابس اللي ممكن يخش على انفكشن، ممكن يخش على لانج ابسس. من هنا هذا الكولابس محتاج ان ايرلي تريتمنت. طبعا شيست اكس راي بيوريك الكولابس. ايه تريتمنت؟ بروفيلاكسس. باختصار بس حاجه بسيطه قوي. بروفيلاكسس. البروفيلاكسس هو prevention of the predisposing factors. يعني including ان انا اعمل good control للدايابيتس، good control للهايبرتنشن، good control للديهايدريشن، لازم الفيفر should be controlled، يعني ده من الصوره دي الان من الفيفر. مهمه جدا الشست اكسرسايز. مهمه جدا انك انت تحاول ان هو اكسبكتوريت. دايما عندنا جمله مشهوره قوي يقول لك ايه؟ البيشن هو كان كف نيفر كومبليكيت باي شست انفكشن. يعني اي واحد يعرف الجرح هيطلع البلاغم، هيطلع الاوبستراكشن. ممكن اعمل له بوستشر نقلبه كل شويه. كتير قوي بنخليه ينام على مكان يريتيد الميراي وبالتالي يبدا يحصل له كحه. تابينج اوف ذا شست. ممكن احنا نستيموليت الفارنجيال ريفلكس وبالتالي اللارنجيال ريفلكس في كحه. الرايل تيوب دي من اسوأ من اسوأ الحاجات. ناس تحط رايل تيوب خوفا من انها يخش فارنتيك اليس، تروح مدخله فيه سيفير فارنجايتس وده يبدا يبتدي الريسبيراتوري تراكت انفكشن. نادرا جدا ما بنلجا الى البرونكوسكوبيك ريموفال اوف ذيس ستيك ميوكس. ده موضوع ممكن ينزل. يعني تفاجئ بدل ما يسقي لك في الهيموثوركس او النوموثوركس او الفراكشر ريت، يروح جاي لك في الشست بوست اوبتيم شست انفكشن او بوست اوبتيم اتلكتس. من المواضيع برضو اللي انا احتاط منها ولو ما جاش نظري مهم جدا تبقى انت عارفها. وممكن تتسالها بسهوله جدا في الاورال الوند انفكشن. وند انفكشن او ابدومينال انسيجن انفكشن ممكن برضه نفس الفكره. ايه هي بريديسبوزنج فاكتورز؟ نلاقيها تو سام اكستنت هنقسمها الى بري اوبراتيف اوبراتيف بوست اوبراتيف. نفس الكلام اللي قلته في الشست انفكشن او في الاتلكتس هحطه هنا نفس الكلام. بس هاجي عند الاوبراتيف اروح مثلا نزود شوية بقى. بقول لك هتحس كده انك انت بتقرا موضوع ادبي اكتر من موضوع علمي. يعني اقول لك خلي بالك من الاستيرلايزيشن، امبيرفكت استيرلايزيشن. الاتندنس يعني كتير قوي تلاقي اوضه العمليات ناس داخله لا هي محترمه الريد لاين ولا هي محترمه حتى تلبس اوفر شوز ولا الماسك ولا الطاقيه ولا اي حاجه. نمره اثنين تلاقي الاسترلايزيشن والاوتوكلاب ما بيخش الدوره الكافيه بتاعته. يبقى ده استيرلايزيشن بالاوبراتيف. عملية طولت. Are exposing the tissues. Rough manipulation. البناوي ده يعمل لي هيماتوما. Imperfect hemostasis. من الحاجات اللي تساعد على ان يحصل operative factors لبوست اوبرتيف wound infection. البوست اوبرتيف نفس الكلام. الديهايدريشن والفيفر ولا wound recumbency in bed. Early exposure للوندز. واحد جاي يروح فاتح عشان يغير ليه؟ انظف غيار وغير العمليات. مش دايما نقول ايه برشم الجرح، عندنا الفاظ في الجراحه، الفاظ دي لها معنى كبير قوي، لك برشمت الجرح، برشم البرشام دائما هو علامه الى النونتاتش، يعني لك ايه ده جه حط ايه شمع احمر على البيت، شمع احمر على المحل، خلاص ده برشم. البرشم كلمه برشمه معناها ما يتفتحش. فاحنا نيجي مثلا نحط الغيار بنحط الايزي بلاستر بشرط تكون برشم مش باين خالص، ونيجي نفك الغيار عند فك الغرس انا اصعد الدرين غصب عني هتفك الجرح. عشان كده اتعودنا دايما نقول الدرين يطلع from separate wound separate step، عشان الجرح ده بالبرشم والدرين من هي غاية عليه كل يوم مش مهم. واحد كشف الجرح يبقى ده هيخش من ضمن البوست اب، حصل له شست انفكشن عنده سيبتيك فوكس. في حاجه مثلا ملاحظه وانا ما عنديش اي تفسير لها علميا غير ستر ربنا، انت تيجي تشوف بره بيشتغلوا ازاي العمليات، العيان ده لازم يبقى الدنتست يشوفه، لازم الدنتست يشوف سنانه عشان سنانه دي لو في كيرز ده سيبتيك فوكس. تمام، نمره اثنين لازم يستحمى تماما وما يخشش اوضه العمليات غير بعد ما يعدي من الريد لاين، يكون كومبليتلي اللي بره غير اللي جوه، شبشب اللي بره بيسيبه يلبس شبشب جوه وهكذا. يعني عايز اقول لك ايه البري اوبرتيف ده اني سيبتيك فوكس قد تؤدي الى بوست اوبرتيف وند انفكشن، لانه كانوا زمان يقول لك ان هناك اكزوجينس فاكتورز واندوجينس فاكتورز. هنا وجدنا ان الاندوجينس فاكتور دلوقتي بقت بقوه الاكزوجينس فاكتورز، بمعنى لو سالت اي حد منكم متاكد هجاوب صح وات از ذا كومنست اورجانيزم مسؤوله عن الوند انفكشن كله هيجاوب يقول لي ستاف وستاف اوريس، ده 50% وال 50% الثانيه اندوجينس انكلودنج الجرام نيجاتيف بس اللي موجوده في البيلاري سيستم، موجوده في المسالك البوليه بتاعتي، ستريبت اللي موجود في الفاركس بتاعي. اذا ده معنى هذا ان في اندوجينس سورس اوف انفكشن من اخطر ما يمكن بتقابل الاكزوجينس سورس. عشان كده انا بركز على كلمه ايه ان بري اوبرتيف سيبتيك سورس سيبتيك فوكس قد يؤدي الى البوست اوبرتيف وند انفكشن. لما نيجي نمسك في الباثولوجي التايبس اوف وند ان جنرال، بمعنى انت دلوقتي داخل عمليه وبتسميها بوست اوبرتيف وند انفكشن، السؤال بقى اللي بقول لك عليه ممكن اساله في اي لحظه في اي لحظه، ايه انواع الوند اللي تعرفها؟ ايه انواع العمليات اللي تعرفها؟ بنقسم العمليات بتاعتنا الى كلين اوبريشن. المفروض كلين اوبريشن ما يجيش انفكشن منها غير بنسبه 1 إلى 2%، حتى لو اشتغلتها في المطبخ. ما هي كلين اوبريشن؟ هي اي عمليه لا نخترق الثري سيستم اللي كونكتد بالخارج. الثري سيستم اللي كونكتد للخارج اللي ليهم اورفيس تو ذا اتموسفير هم الريسبيراتوري تراكت، الجي اي تي، الايروجينيتال تراكت. يعني لما اجي انا اشتغل عمليه مسالك اتس نوت كلين، اشتغل عمليه ابندسكتومي كوليسيستم اتس نوت كلين، كلين سايروجكتومي هيرنيا اوبريشن دول بنسميهم كلين. عشان كده واحد بيقول لك ايه لما اشتغل سايروجكتومي ساعات ما بديش انتيبيوتيك، قلت له اهل المريض يا دكتور انت مش هتدي له انتيبيوتيك؟ ادي له انتيبيوتيك ليه؟ الا اذا انت ما احترمتش الاكزوجينس فاكتورز اللي هو الاستيرلايزيشن، الانفايرمنت، الاتندنس، مش كل واحد داخل وخارج. اللي يخش اوضه العمليات لازم يحترم اوضه العمليات. هتلاحظوا حاجات كتير قوي، واحد يخش يتفرج على العمليه بعد شويه يسال يروح خارج. وبعد شويه يروح داخل تاني، ها وصل لفين؟ الحكايه دي من اخطر ما ممكن، انت خلاص انت احترمت الريد لاين ودخلت بيت نظيف قوي، وبعد كده شويه خرجت شربت سيجاره ولا خرجت تعمل حاجه بره، وبعدين دخلت خلاص يبقى لازم تعيد تاني لبسك من اول وجديد. حتى لو اتندن حتى بتتفرج. تمام؟ يبقى دي كلين اوبريشن. في حاجه اسمها كلين كونتامينيتد. يعني مفيش سويلينج كتير، فتحت بس من ويزاوت تو ماتش سويلينج. انا اعتبر ابندسكتومي الكوليسيستكتومي از كلين كونتامينيتد. وممكن تتحول الى كونتامينيتد وعيوانا شغال وراحت مفتوحه الجول بلادر والبايل نزل والباس ده كله. بنشفر بنغسل لكن بعتبر ان دي بقت كلين وكونتامينيتد وتحولت الى كونتامينيتد. الكونتامينيتد لا دي اكشولي بقى انا دخلت على حاجه انفكتد زي مثلا اشتغلت على كولون جاجرس كولون ومش متحضر الكولون غصب عني دخلت على سترانجوليتد هيرنيا واضطريت ان انا اشيل جزء الجانجروس. اي نعم هني عملنا باكسترايزيشن ريسكشن لكن المراس بقى موت وقت العمليات. وفي ديرتي اخر حاجه بقى ديرتي اوبريشن بيريتونايتس خلاص داخل على حاله جنرالايز سيبتك بيريتونايتس ذيس از ديرتي اوبريشن. فالحته دي مهمه جدا جدا مش شرط بقى سؤال ريدن لكن يكفي ان انا ممكن اسالك في ايوه انا هسالك في عمليه هيرنيا هسألك بهيدروسين هسألك بباريكوسين هسألك في أي عملية من العمليات اللي هي مقررة عليك وحافظها صم. بقولك إيه رأيك بقى عملية كلين طب قول لي إيه أنواع العمليات يبقى أنت بتبقى عارف يعني لما أسألك إيه أنواع العمليات What are the types of wound I mean abdominal incision أو incision أو operative wounds in general أنواعها إيه تمام؟ ايه هما انواع الوند انفكشن؟ يعني هنتكلم على وند انفكشن وليس على موضوع انفكشن ان جنرال. هقول لك انواع الوند انفكشن ممكن نقسمها الى سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. واقول لك ان النون سبيسيفيك ممكن يظهر على هيئه ستيتش ساينس او ستيتش ابسس. هتشوفوها كتير قوي. وخاصة في النساء. ولو خاصة في الناس في السيزيريا او الهيستراكتومي سيزيريا او هيستراكتومي وما تنساش ان الهيستراكتومي ده بيفتح الباجينا عشان يشيل السيرفكس خلاص وبعدين بيقفلوها الفينش تايب انسيجن كويس غرزه حصل فيها مش هقول الوند كله انفكتد غرزه واحده بقت انفكتد اللي هو جوه in the deep structures قفل بيها شيس او قفل بيها muscles وتبص تلاقي ست بعد ما اتعمل لها حاجه اسمها subcuticular stitch يعني انا هقفل اللي هو الغرزه السحريه تحت الجلد ما يبقاش غرز من بره طلع من هنا واحده طلع من هنا واحده وده اسلتها لبره كويس يروح جاي هنا حته كده تبقى مبقليله في السجن وبعدين تنزل مش هو بيقول عليها صديد لكن الدكتور بيقول عليه ان دوت عباره عن سيرم وما يقفلش يقعد وطبعا هيبقى انفكتد هو اصلا ما كانش انفكتد بس كونكشن مع لما خرج لبره بقى انفكتد ما يخلصش غير لما يطلع الغرزه حته كرونيك كات جت او حته من الديكريف دي وان اوف ذا فيري كومن كوزز او وان اوف ذا تايبس اوف وند انفكشن ستيتش ساينس او ستيتشز. نمره اثنين السيلولايتس. بص الجرح كله بقى مورم اديمتس الغرز هتقطع هتقطع ليه؟ بيكوز اوف ذا اديما. السيلولايتس عباره عن سوالين هوت وريد وتنبر ودي لها حل غير شيل الغرز فانت الجرح افتح جرح على البحري عشان تدرين مص. ممكن يبقى في عندنا حاجه اسمها انفكتد هيماتوما إذا نابسس بس تلاقي كمان الباس بتاعه براونش براونش يعني هو مش باس باس قد ما هو بلاد كلوت على شوية باس. ممكن يبقى فيه حاجة اسمها ميلينيز ده قلع عن أنواع الوند انفكشن خاصة دول مع الدايبيتيك بيشنز وتبص تلاقي الجرح ده بيبقى فيه انايروبس كتيرة وده بيكمبليكيت فيتت باس. يعني ايه فيتت باس؟ يعني ان ايروبيك انفكشن مع الانفيما سوراسس مع الابنديكولار ابسس مع البريتونايتس ان ادبيليتد بيشنتس جرح ما تشوفش يعني ايه اوحش من هذا الجرح وبيخش معاه او شبيه بيه موضوع اخذناه زمان اسمه فورنيه جانجرين ايديوباتيك جانجرين اوف ذا سكروتوم اللي هو تلاقي سرعة الانفكشن جانجرين and sloughing of the skin فورني جانجرين of the scrotum كان متصل ياكل السكروتم وتلاقي الديسك المدلدلة لا حل غير تشيل السكروتم لا حل غير تعمل جراف تليجراكشن وهتتحمل الديسك and this is fatal highly fatal highly fatal ليه لأن اللي يحصل له حاجة زي دي بقى debilitated تيجي تعالجه مين هيوافق لازم يكتب لي اقرار ان هو موافق لان اشيل له سكروطه لازم يكون يكتب لي اقرار ان هو احتمال ان يحصل له كاستريشن مين ده اللي هيرضى مش هقول عليه هايلي فيتال هو مش عارف نتيجه ايه السيبتسيميا والتوكسين حاجه شبيهه يعني هذا ديندا اندر ووتر سي هذا ديندا انتركوستال تشوب فور ام ام بايمه تلاقي الجلد من هنا كله داكن بدا بجانجرين سلاف اوف ذا سكين appendicular abscess وعملت له extra pedicular drainage وحطيت له هنا tube for drainage أو drain بص تلاقي الجلد هنا اسود ثم بدأ يحصل اصلاف this is Milanese ulcer أو Milanese abscess is a type of spreading gangrene following anaerobic infection post operative wound infection لما نيجي نقول عليها ايه هو prophylaxis شوية انش كده بتكتبها لي preoperative وoperative post operative اي حاجه في الاصل وبعدين نيجي نخش بقى على حته انا عايز اقولها لك بقى what is the pre او خلينا نقول prophylactic antibiotics برضه اللي بيجاوبش من النوتس عندي يا ريت يصورها من عندي لان دي مهمه جدا مهمة ليك حياتك مهمة اكتبها في الامتحان لو جالي اي وند انفكشن هقتبس منها الانتيبيوتيك وبعارف وانا من اول السنة هذكركم جملة بقولها بقولها دايما اقول لكم ايه وانا بتكلم او انا بشرح انا بقول سين بقول حاجة الحاجة دي تتفرد في اخر السنة يعني لما اجي اقول لك مثلا انتيبيوتيك في اي موضوع انتيبيوتيك ايه هو الانتيبيوتيك مرت عليها في كذا موضوع مرت علينا في الابنديبر ابسس ابنديبر الناس مرت عليها في البريتورايتس تقول ايه بري اوبرتيف اك بيرمز مرت علينا انتي بيوتيك مفيش حاجه في اخر السنه حاجه اسمها انتي بيوتيك السلام عليكم انتي شوك ميجرز مفيش حاجه اسمها انتي شوك ميجرز حاجه اسمها تكتب تريت اوف شوك الكلام ده انا بفكركم بيه كنت بقول لكم لما نقول حاجه مثلا ايه انتي تيتانيك سيروم لا يوجد النهارده هناك ان شاء الله حاجه اسمها انتانيك سيروم حاجه اسمها بروفيلاكس اجينست تيتانوس لما اقول لك انتي جاز جانجرين مفيش حاجه اسمها انتي جاز جانجرين حاجه اسمها بروفيلاكس اجينست جانجرين اللي هي ووند اكسجين وشرحنا درس الفات بالتفصيل اذا لما تجي لك سؤال هتكتب فيها انتي بيوتكس تكتب الكلمتين اللي هقولهم لك بس تقول هو السبيسيفيك اللي هو التيتانوس والجاز جانجرين فيري جود بروفيلاكتيك انتيبيوتيك اولا هقول لك دوان يعني انا عايز ادي انتيبيوتيك بروفيلاكس هسالك دوان امتى تدي هقول لك هنا ثلاثه فيري اوبراتيف يعني ايه ثلاثه فيري اوبراتيف 1 اور بيفور سيرجري induction وقت الاندكشن of anesthesia وبعدين immediately او within one hour after ال end of surgery انا هدي 3 جرام 3 جرام ده هدي وقت العمليه ساعه قبل العمليه هدي وقت الاندكشن مع الاندكشن اوف انيسيزيا لان الخرطوم هو داخل دوت بيجرح وممكن يعمل شويه فلاريش اوف ذا ستريبت اللي موجوده في الصوت واديها وبعد ما اخلص العمليه اول ان 1 اور يعني في العمليه كانت صغيره قوي ما خدش مني نص ساعه ساعه مش هدي واحده كمان بستنى ساعه واروح مدي انتي بيبي ده جرام اذا معنى اللي بيحصل ده مضحك يصل الى حاله السخريه يعني واحد بياخد انتيبيوتيك كل 8 ساعات بعد العمليه ليه هو انفكتد لا احسن يحصل له انفكشن خلاص انت اديت له لو اديت له 3 جرام بيري اوبراتيف مش محتاج. يا جماعه انا بتكلم على بروفيلاكسس، بروفيلاكسس انتيبيوتيك، ما بتكلمش على انتيبيوتيك فور انفكشن. طول ما في انفكشن ادي انتيبيوتيك، لكن ما فيش انفكشن داخل عمليه. لو كلين وون انا مش، لو كلين اوبريشن مش هدي انتيبيوتيك، الا وانت مش مطمن شويه من الانفايرمنت اوضه العمليات. لو كلين كونتامينيتد ماشي ادي انتيبيوتيك وهتديها ثلاثة بري اوب. ديرتي اكتب بقى ادي ده انفكشن. يا جماعه انا فاتح ولاقي باص سوري هيز انفكتد، لكن انا بشتغل عمليه زي مثلا عمليه كوليسيستكتري 3 جرام وخلاص. شوف قد ايه يو كان سيف من الانتيبيوتكس. طيب انت هتديه امتى ولا ثلاثة بري اوب؟ حلو جدا. هتديه نوعه ايه؟ ناوي تدي ايه؟ الله حسب بقى العمليه اللي بعملها. والله دخلني على الحته اللي عايز تعرفوها، ايه انواع الاورجانيزم وايه هو الانتيبيوتيك اوف تشويس. يعني انا هعمل جدول كده هتكتبوا معايا. اللي ما بيقراش عني. ايه الاورجانيزم وايه الانتيبيوتيك؟ ايه هو الاورجانيزم وايه هو الانتيبيوتيك اوف تشويس؟ هقول لك لو انا بتكلم على الاستاف طبعا احسنهم الكيفالو سبورينز او الكلين دا مايس. لو انا بتكلم على الاستربت فالاستربت هيموليتيكس استاف اوريوس استربت هيموليتيكس هو البيري سلم او الاريثرو مايسن. يجي في المرتبه الثالثه الكيفالوسبورينز. لو انا بتكلم على الاستربت في كالس هلاقي الام بي سلم. لو انا هتكلم على الجرام نيجاتيف بس اللار اكسبت السودوموناس بايو سينوس الجنتامايسين. السودوموناس بايو ساينس التوبراميس. او الكربيني سيلن بس ما فيش كربيني سيلن. لو انا هتكلم على الان ايروبس كلكم عارفين طبعا المترونيدازول أو الكليندا مايس. يعني أنا لما باجي أقول إيه أنا داخل على حالة بيرتوماتس مثلا. لو داخل على حالة بيرتوماتس، بيرتوماتس ده فيها ستاف فيها ستريبت وفيها الجرام نيجاتيف بس اللال دي كل حاجة وفيها الأنايروبس، يبقى أنا محتاج ادي للستاف ادي مثلا كيفالوسبورينز وده هيغطي لي ده وده وادي امبيسيلين وادي جنتامايسين او ادي توبرامايسين صح وادي مترونيدازول او اجي اقول ان كليندامايسين هيغطي لي الستاف ويغطي لي مين؟ الانايروبس. يبقى هدي كليندامايسين وهدي معاها امبيسيلين وهدي معاها كيفالوسبورينز. شوف الكومبينيشن اوف انتيبيوتكس. انا داخل اعمل حاله سيرودكتومي ومش مطمن شويه كده لشكل العيان والدايابيتيك والعيان السنان وانظارها كده مليانه كيريز اعمل ايه؟ اقول طيب انا ده المفروض ما يحصلوش انفكشن 1 الى 2% ولكن انا هحاول ادي حاجه تغطي لي اشهر الاورجانيزم زي مثلا ايه الكيفالوسبورز طيب تغطي لي الاستاف والاستاف الكريتيكس وكفايه قوي يبقى ادي حاجه وحاجه بقى هختار من كيفالوسبورز طبعا مش هخش في تفاصيلها دلوقتي لكن من السير ديجنريشن كيفالوسبورز حاجه تبقى قويه وتغطي المجموعه دي كلها عندي حاجه زي الكوليسيستكتومي انت عايز تدي ايه للكوليسيستكتومي انا هفتح الجول بلادر السيستك داكت هتربط ويتقطع يبقى دخلت جوه الداكت خلاص حتى لو اخدت ثانيه دخلت فانا عايز ادي حاجه جرام نيجاتيف بس اللاي احسن حاجه جرام ريسايكل الايه الجلتا مايسين جروب يغطي لي الجرام نيجاتيف بس اللاي ده جلتا مايسين جروب فانا ناخد ندي جلتا مايسين جروب زي مثلا الكرامايسين يجي على اليورين تراكت كويس الكرامايسين ده معروف الجلتا مايسين لكن انا مثلا هحتاط قوي من السيدوموناس بايوسينس عنيده ألد أعداء الجراحين هي السيدوموناس بايوسينس الخضرة ديت يبقى أدي حاجة زي إيه؟ زي التوبرا مايسين هو للأسف الشديد لا يوجد توبرا مايسين في السوق فأنا هكتب جنبيها الأميكاسين أميكاسين عشان كده تلاقيه بنستخدم كتير قوي الأميكاسين أميكاسين اسمه التجاري أميكاسين أو أميكان تمام؟ هو دول خلي بالك نفروتوكسيك عشان كده لما جينا نيجي ندي لازم ابقى عامل سيرم كرياتينين. رجعنا قلت لك في اول الدرس مشكلتنا هنا ان كله بيعالج كله، المفروض المسالك يبقى صاحبها هو بتاع المسالك. عشان حتى اختيارك للانتباهك. الدوريشن للانتباهك. مفهوم؟ نبذه حلوه ادينا عرفناها. تمام؟ يعني مثلا الحاجات الكومبينيشن اللي اكتبها مثلا اكتب الاميكاسين او التوبرامايسين ها زائد الكليندامايسين الكليندامايسين اسمه التجاري كلين دال او دالاسين سي الاجنبي اسمه دالاسين سي دالاسين سي المصري اسمه كلين دال 300 ملي جرام فانت لما تاخدي حاجه زي ديت غطيت لك كل جرام نيجاتيف باسيلاي وراحت مغطيه لي كمان الستاف اوريس وغطت لي كمان مين الانايروبس ايه احسن مني كومباينيشن اما استربت في كالس دي مش هستخدمها غير لما افتح كولو يمكن عشان كده في البطن كانوا قالوا لكم ان من ضمن دراج اوف شويس للانتركا از للانتركا از كلوراب في نيكول فاكرين الكلام ده؟ الانتركا تيفويد كلوراب في نيكول يجي بعديها مين؟ امبيسالم عشان ايه؟ هو مخصوص للبنتستر. كتبت الجمله اللي ديت حلو نيرز بليز اي موضوع فيها انتيبيوتكس. جيت قلت لك اكيوت كوليسيستايتس. قلت لي في تو سكولز. سكول ميديكال فولود باي انترفال كوليسيستكتومي وفي سكول ايميديت كويس؟ وانت بتكتب تقول ايه؟ هوستلايزيشن اي في فلويدز ناثينج اورال رايت تيوب انتيبيوتك ما تكتبيش انتيبيوتك والسلام عليكم. انتي بيوتيك نقطتين ممكن اكتب الكيفالوسبورز او اكتب جرام نيجاتيف بس الله دراج اوف شويس كذا عرفني بس انك انت عندك نبذة عن انتي بيوتيك تمام طبعا انا هنا ما كتبتش كل الانتي بيوتيكس خلي بالك ده كتبت الحاجات اللي هي يعني القديمه الحاجات الكلاسيك طيب احنا زلنا في البروفيلاكسيس بروفيلاكتيك انتي بيوتيك قلنا هنديها ازاي هنديها هندي ايه ما زلنا في البروفيلاكسيس اجينست انفكشن وهنا برضو زي ما انا قلت لكم حاجه مهمه عن الانتيبيوتكس عايز اقول لكم حاجه مهمه عن الشيبينج يعني ايه شيبينج؟ كانوا زمان انا حضرتها ديت كنا لازم نحضر الحاله ثاني يوم فكان هناك موظف حلاق على قوه المستشفى ان هو يجي ولازم نبعت له زي ما بنبلغ الليسته لاسم الباثولوجي واسم التخدير واسم العمليات ابلغ لسته للحلاق يجي يحلق العيان وجدنا الاتي هو لما بيجي يحلق بيجرح اي حد حتى لما يجي واحد بيجرح بيحلق سمتايمز بيجرح الجرح ده كرو اريا بيبدا الاورجانيزم يتقاصر فيه فاكنك انت خلقت ميديا فور كولونايزيشن اوف ذا اورجانيزم مستعمرات من الميكروبات اللي موجوده فحتى لما تيجي تقول انا داخل على كلين ووند انا هدي انتي بيوتيك، انتي بيوتيك اللي بتديه ده اسمه بروفيلاكس الاورجانيزم الزاد، فاصبح الشيفنج وقت العمليات. لكن انت لما تيجي تحرق حتى لو الجرح بعد كده بتحط الانتيسيبتيك سولوشن ثم بدي الانتي بيوتيك اللي قلناه ساعه قبل وساعه وقت العمليه. إذن دي برضو من الاسئله اللي ممكن نتسالها عن الشيفنج. او لما تيجي تكتب السؤال انا بقول لك ده مواضيع رغي، مواضيع تحس انك انت مش عارف تمسكها. ففي نقط مهمه كده عن البروفيلاكتيك انتي بيوتيك وعن التايمينج اوف شيفنج. برضو ممكن اسالك سؤال عن الدي اي سي، شورت اكونت اون دي اي سي، وهو اللي اسمه ديسيمينيتد انتراباسكولار كوديلوباسي، او ساعات بنسميه كونسبشن كوديلوباسي. هي بالبلدي كده فكرتها بسيطه قوي. واحد حصل له سيفير بليدنج سموير، ثورة قامت في بلد ما في قرية ما، رحت جايب كل الداخلية على هناك،